بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الدرس موصولا في هذا الموضوع الهام، وهو موضوع الشفاعة. وتقرر أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منتفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنتفية فهي التي يطلبها المشركون، يطلبونها من معبوداتهم بغير إذن الله، يدعون غير الله عز وجل يرجون شفاعته عند الله ويرجون أن يقربهم إلى الله زلفى. وهذا لا يأذن الله فيه، لأن الله سبحانه وتعالى انفرد باستحقاق الألوهية وحده و باستحقاق التوجه إليه بالدعاء وحده. فإذا كانت الشفاعة تطلب من غير الله بغير إذنه فهي شفاعة منتفية. أما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون بإذن الله وتكون أيضا ممن رضي الله قوله، والله لا يرضى إلا التوحيد. كنا مع تيسير العزيز الحميد في شرحه لكتاب التوحيد، كنا معه في شرح ما أورده المصنف من نصوص كريمة في هذا الباب، ووصلنا إلى ما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام أبي العباس. وقبل ذلك ذكر الشارح رحمه الله يستشهد بقول عالم من علماء اليمن، وهو الإمام الصنعاني أو الأمير الصنعاني رحمه الله، يستشهد بقوله على أن الفتنة بشبهة المشركين وقعت في بعض أو في غالب البيئات الإسلامية في عصره، ومما فتنوا به فتنتهم بأناس فجار من إخوان الشياطين من المجاذيب الذين جذبهم إبليس إلى جانبه، فيتخذون هؤلاء شفعاء. وأورد بيتا من أبيات له: كنت في دراستي للبيئة في عصر الشيخ تمهيدا لكتابة عقيدته واستقراء أثرها في العالم الإسلامي، استشهدت بشواهد من داخل الجزيرة ومن علماء الدعوة ومن غيرهم، من علماء الدعوة في سلطان الدولة ومن غيرهم من خارج سلطان الدولة، من ضمنهم هذا العالم الأمير رحمه الله. قلت بعد أن أوردت شواهد أو رصدا لعلماء يصفون لنا البيئة من حول الشيخ، لأنه دائما من سنة الله تبارك وتعالى في كل إصلاح أن يتفضل عز وجل بتلبية الحاجة إلى الإصلاح، إذا كانت الحالة أو المستدعية والعباد محتاجين للإصلاح، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه وتوفيقه لا يترك الخلق هملا، بل يرسل إليهم الرسل ويبعث إليهم على رأس كل 100 سنة من يجدد لهم من درس من معالم دينهم. لا أطيل، قلت وإذا تجاوزنا علماء الدعوة من نجد، يعني تجاوزنا أقوالهم في وصف البيئة، والتمسنا ما يقوله العلماء من غيرهم، فإننا نجد الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني يصف ظهور المبتدعات وطغيان الضلال وغربة الدين في قصيدته البائية المشهورة، فيقول: طغى الماء من بحر ابتداع على الورى، فلم تنج منه مركب وركاب، وطوفان نوح كان في الفلك أهله، فنجاهم والغارقون تبابوا، فأنا لنا فلك ينجي وليته يطير بنا عما نراه غراب، وأين إلى أين المطار وكل ما على ظهرها يأتيك منه عجاب، نسائل من دار الأراضي سياحة عسى بلدة فيها هدى وصواب، فيخبر كل عن قبائح ما رأى وليس لأهليها يكون متاب، لأنهم أعدوا قبائح فعلهم محاسن يرجى عندهن ثواب، كقوم عراة في ذرى مصر ما على عورة منهم هناك ثياب، يدورون فيها كاشفي عورة. هذا هو البيت الذي أورده الشيخ: كقوم عراة في ذرى مصر ما على عورة منهم هناك ثياب، يدورون فيها كاشفي عوراتهم، تواتر هذا لا يقال كذاب، يعدون في مصر من فضلائهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب، وفيها كل ما لا يعده لسان ولا يدنو إليه خطاب، وفي كل مصر مثل مصر وإنما لكل مسمى والجميع ذئاب، ترى الدين مثل الشاة قد وثبت لها ذئاب وما عنه لهن ذهاب، لقد مزقته بعد كل ممزق فلم يبق منه جثة وإهاب، وليس اغتراب الدين إلا كما ترى فهل بعد هذا الاغتراب إياب، فيا غربة هل يرتجى منك أوبة فيجبر من هذا البعاد مصاب، فيجبر من هذا البعاد مصاب، فلم يبق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب. هذا كلام الصنعاني في وقته، ويعني بالكتاب القرآن الكريم، إلى أن قال: يصف موقف أهل الأرض مما حواه القرآن الكريم لما قال: فلم يبق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب، قال: ولكن سكان البسيطة أصبحوا كأنهم عما حواه غضاب، فلا يطلبون الحق منه وإنما يقولون من يتلوه فهو مثاب، فإن جاءهم فيه الدليل موافقا لما كان للآباء إليه ذهاب رضوه، وإلا قيل هذا مؤول ويركب في التأويل فيه صعاب، تراه أسيرا كل حبر يقوده أو إلى مذهب قد قررته صحاب. الله المستعان. يعني يلوون القرآن لتخدم مذاهبه. هذا ما يصف به الأمير الصنعاني أهل زمانه من بعدهم، من بعدهم عن كتاب الله وعدم رجوعهم إليه، ولكن يسخرونه في تقرير مذاهبهم التي جعلوها هي الأصول يزينون بها دينهم. أما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففي غربة شديدة في أراضي المسلمين وبلدانهم وأمصارهم، وحل محلها في الظهور والاشتهار المبتدعات والعصبية للمذاهب المخالفة. والشيخ الصنعاني معاصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أنا حريص على هذا لأنها شهادات من شهود عدول، وكثير من الناس يغمز في العصر الذي ظهر فيه الشيخ ويقول يعني الناس كان يعني ليس كما يصف ابن بشر ويصف ابن غنام، أن الناس يعني غلبت عليهم المبتدعات أو غلبت عليهم إلا ما شاء الله، بل الأمر يعني كأنهم يظنون أن ابن بشر أو ابن غنام أو غيره حينما يذكرون مثل هذه الأمور يبالغون من أجل أن يقرروا أن الحاجة داعية إلى إصلاح الشيخ محمد هذا، وليس الأمر كذلك، لكن الأمر هو كما وصفوا ويشهد له مثل وصف الأمير الصنعاني ومثل أيضا عالم من علماء اليمن ولا أريد أن أطيل به هنا ذكرته، وهو الشيخ حسين بن مهدي النعمي، له كتاب يعني في هذا قد شمل اسمه أي نعم اسم كتابه أيضا يصف البيئة، وكتابه لعله معارج الألباب في مناهج الحق والصواب، معارج الألباب في مناهج الحق والصواب، كتاب يعني عظيم وصف فيه أيضا، وأناس كثير الحقيقة يعني لا يحتاج المسألة. على كل حال ليس هذا هو المقصود، المقصود أنني أبين مقدار هذا العالم اللي هو الصنعاني، لأن البارحة سألني شخص وقال هل تقرأ كتب الصنعاني؟ سبحان الله، هذا صاحب سبل السلام وعالم من علماء المسلمين أي نعم. على كل حال الشيخ الصنعاني يعني كان في زمن الشيخ وزمانه وزمانه، وأثنى على الشيخ، أثنى على الشيخ محمد عبد الوهاب ثناء عظيما بقصيدة مطلعها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. في هذه القصيدة يبين أيضا صورة صحيحة للبيئة التي كانت في ذلك الزمان، مثل قوله يتحدث عن الشيخ محمد ويصف ما لاقاه من ضلال الناس، قال: ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. وكم عقروا في شوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد، إلى آخر ما أنشد رحمه الله من هذه القصيدة الجيدة. ذكر إنكاره للغلو الذي اشتمل عليه مثل دلائل الخيرات وغيره، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين. هل نقول للصنعاني وهابي؟ الله المستعان. ولكن الجهال أين عم صيروا هذه الدلائل أعظم من القرآن، أعرضوا عن القرآن وأقبلوا عليها وهي لا أصل لها، وهي مشتملة على ما تشتمل على ما اشتملت عليه من الغلو الذي لا سند له. قال ثم ذكر بدعة التعصب للمذاهب المخالفة للدليل، حتى أن من خالفها لدليل من القرآن والسنة ينال من المتعصبين كل الأذى بأنياب الأفاعي والسباع وأصوات الذم والغيبة والجفاء والتنقيص بلا حق ولا ذنب سوى أنه يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في الرد إلى وحي الله المنزل. هذا الذي عده الجهال ذنبا للشيخ محمد وغيره، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ذكر بدعة التصوف وطريقة ابن عربي وضلالهم المنتشر، إلى أن قال رحمه الله: ومن يطلب الإنصاف يدلي بحجة ويرجع أحيانا ويهدي ويستهدي، وهيهات كل في الديانة تابع أباه كأن الحق في الأب والجد. وقد قال هذا قبلهم كل مشرك، فهل قدحوا هذه العقيدة من زندي؟ كذلك أصحاب الكتاب تتابعوا على ملة الآباء فردا على فرد، وهذا اغتراب الدين فاصبر فإنني غريب وأصحابي كثير بلا عد. إذا ما رأوني عظموني وإن أغب، فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا جلدي. هذا في ديوان الصنعاني رحمه الله. بالمناسبة الصنعاني دس عليه قصيدة، أو لعل أهل السوء الوشاة يعني ذكروا أو وضعوا وشاية أفسدت يعني فيما بينه وبين دعاة الإصلاح. فشخص يدعى مربد من أهل حريملة كان قد شرق بدعوة الشيخ، فلما أظهر الله دولة آل سعود على حريملة وما حولها بمناصرتهم عقيدة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هرب مربد هذا إلى اليمن، وهو رجل شاعر لسن، فربما نقل للشيخ الصنعاني أو غيره بعض الأكاذيب وصدق بهذا. ويقال إن الأمير الصنعاني قال قصيدة، لكن الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله ينكر هذه القصيدة لأنها اشتملت على أمور ليست من مشرب الأمير الصنعاني، اشتملت على أمور ليست من منهجه وليست من بحره وليست من كلامه، أمور فيها منكرات وفيها بدع تدل على أن الأمير الصنعاني لا يقول هذا، وهو صاحب تطهير الاعتقاد وغيره، صاحب الكتب المحققة وصاحب هذا الكلام. يعني أورد مثل هذه القصائد، كل ديوان فيه يعني فيه تحقيقات وفيه أمور تتنافى مع يعني موضوع القصيدة. يقال إنها لابنه، وأولها رجعت عن القول الذي قلت في النجد أو شيء من هذا الكلام. أي نعم، لكن أحببت أن ننبه لأن أهل التحقيق يرونها إما مدسوسة على الصنعاني، وهذا هو الذي يميل إليه الخاطر، وهي مدسوسة بأدلة، منها أن هذه القصيدة تخالف الحقيقة، يعني تخالف قصائده وتخالف ما أثر عنه، لا من ناحية المعلومات ولا من ناحية الفكرة ولا من ناحية المنهج، وهذا من أهم الدلائل. ومنها أن بعض المحققين يقولون ليست يعني في أصل ديوانه، وإنما زيدت أخيرا، ولعل ابنه أو غيره يعني زادوها أو جعلوها. لكني حينما أرى بعض الجفاء أقول لعل هذا الجفاء سببه وشاية، كما فعلوا أو كما فعل الشياطين مع الإمام البخاري وشيخه محمد بن يحيى الذهلي، كل منهما إمام سنة وحديث، إمام أهل السنة والجماعة، لا الإمام البخاري ولا شيخه محمد بن يحيى بن خالد الذهلي. لكن الوشاية حصلت لما استقبل الإمام البخاري في بلدة الإمام الذهلي، أقبل عليه الطلاب، أقبلوا على الإمام البخاري، فكأن بعض الطلبة أو بعض أغراه الشيطان يعني، وخشي أن ينجفل الناس على البخاري ويتركوا إمامهم، فسأل الإمام البخاري سؤالا وقال: يا شيخ، ما تقول في من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ الإمام البخاري أعرض عن الإجابة وأجاب بما هو أنفع وقال: أفعال العباد مخلوقة فقط، ولم يجب على السؤال، سكت وأعرض عن السؤال، لأن السؤال سؤال عن مجمل لا يجاب عنه بالإيجاب ولا يجاب عنه بالنفي، لأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد أخطأ، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أخطأ، فالأحسن الإعراض عن جوابه لأنه يحتاج إلى تفصيل. الإمام البخاري قال: أفعال العباد مخلوقة، فطاروا بها وقالوا: إن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وأوصلوها إلى الإمام محمد بن يحيى الذهلي، فغضب ووقعت بينهم جفوة، وخرج على إثرها البخاري من، وصار بعدها يقال إن البخاري لم يدلس، يعني هو تدليس أنواع، تدليس الشيوخ وتدليس، قالوا قال لم يدلس يعني في صفة الشيخ إلا في محمد، إذا حدث عنه قال: حدثنا محمد بن خالد، قالوا دلس صفته، إن عملي ما حصل. وهذه ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري في آخره، يرجع إليها. لكن الوشاية من عمر الدنيا دائما تقع بين أهل الحق، فيتباغضون ويتباعدون ويحصل بينهم جفاء بسبب ما يحدث، وهذا ينبهنا إلى أن نحتاط وأن نحذر من الوشايات، وأن دائما لا نترك للانتهازيين الفرصة، يكون لقاء ويكون هناك حوار، ويقدم حسن الظن، إحسان الظن بالمسلم، حتى لو كان لو بلغك عنه يعني أمر سوء لا تجد له محملا، لا تجد إلا محملا واحدا من 70 محملا، يعني كلما توجهه إلى 69 احتمالا تجد أنه سوء، وتجد في تمام 70 أنه يحتمل الخير، فاحمله على هذا الواحد من 70. أي نعم، وهذا هو المطلوب. على كل حال، أمثلة التاريخ كثيرة لا أطيل بها حتى لا أحول بيننا وبين الدرس الذي نحن بصدده. الآن ندعو قارئنا الفاضل ليكمل ما انتهينا إليه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، قال المؤلف: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. لعلك بارك، لأنه تعليق الشيخ هنا على الآيات، فإذا أمكن أن يعني نستذكرها ونبدأ الدرس بها شيء جميل، في سورة سبأ. قال: وقوله

ويدع ما شاء. وبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام أحمد له نظير. وكانت وفاته سنة 28 و700. قال في هامش النسختين: بياض في أصل الشارح لعله أراد أن يذكر مولد الشيخ تقي الدين. مولد الشيخ تقي الدين. قال منصور البهوتي في حاشيته على الإقناع: ولد يوم الاثنين عاشر، وقيل 12 ربيعا الأول سنة 61 و600، وتوفي ليلة الاثنين 10 ذي القعدة سنة 28 و700. يعني يقارب عمره كم؟ 61، هنا 661، هنا 728، كم يكون عمره؟ 67. نعم 67. تفضل. قوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركين. نعم يتعلق به المشركون. نعم. أي أن الله تعالى، سبحان الله العظيم، 67 وبورك له في علم القصد. يعني لو وزعت تركته من المؤلفات على هذا العمر كم في اليوم؟ يعني قيل إنه يعني في اليوم أكثر من مجلدات. يعني لو وزعت هذه التركة من مؤلفات الشيخ على هذا العمر، يعني وهذه بركة من الله عز وجل، لأن الهمة مجتمعة، همة السلف الصالح الأوائل مجتمعة، ليست مفرقة كهمة يعني المتأخرين. الواحد يطلب العلم، كم يطلب العلم؟ 6 سنوات الابتدائي، 6 سنوات للثانوي، 4 سنوات للكلية، و4 سنوات يعني كم ومع هذا يتخرج، الله المستعان، كما هو الواقع منا نحن، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي أن الله تعالى نفى في الآية المذكورة قبل ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير الله من الملك والشركة فيه والمعاونة والشفاعة. فهذه الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون. نعم، هذه الأمور الأربعة يتعلق بها كل متعلق، لكن يتوهمها في غير الله فيتعلق بغير الله. إذا صحت عقيدته وحد الله بتعلقه، فلا يتعلق إلا بالله. هو مالك الملك سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا عوين سبحانه وتعالى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذن. إذن يعني صمدت القلوب إليه وحده سبحانه وتعالى. نعم. قوله: فنفى أن يكون لغيره ملك، وذلك في قوله تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومن لا يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يدعى. قوله: نعم. أو قسط منه، أي من الملك. والقسط بكسر القاف هو النصيب من الشيء، وذلك في قوله: وما لهم فيهما من شرك، أي ما لمن تدعون من الملائكة وغيرهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك. ومن ليس بمالك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله. نعم. قوله: أو أن يكون عونا لله، وذلك في قوله: وما له منهم من ظهير، أي ما لله ممن تدعونهم عوين. نعم. قوله: ولم يبق إلا الشفاعة، فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب إلى آخره. جملة الشروط التي لا بد وأن يكون أحدها في المدعو أربعة حتى يقدر على إجابة من دعاه. هذا البارحة سأل قال: شروط، ما هي شروط الشفاعة وما أنواعها؟ فأرجو أن يكون حاضرا ويصغي يعني سمعه أو يرعي سمعه نعم. الأول الملك، فنفاه بقوله لا يملكون مثقال. أنا أجبته وقلت أهم الشروط الإخلاص والمتابعة. نعم، وهذا صحيح، لأنه هو يقصد يعني الشروط، جملة الشروط التي لا بد وأن يكون أحدها في المدعو، اللي هي يعني يتعلق بها القلب، وذكرتها مرارا، الملك أو الشركة في الملك أو في الملك أو المعاونة والمظاهرة والوزارة أو الشفاعة. أي نعم، هذه لا تعتبر شروط يعني، لكنها تعتبر مناط تعلق القلب. أي نعم، الشروط اللي يلزم، الشرط الذي يلزم من من من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هو ما كان خارج الماهية. هذه لعلنا نقول يعني استحقاق تعلق القلب، إما أن يكون مالكا فيتعلق القلب به، إن لم يكن مالكا فيكون شريكا فيتعلق القلب، إن لم يكن شريكا فيكون عوينا فيتعلق القلب، إن لم يكن لا هذا ولا هذا لعله يكون شفيعا فيتعلق القلب. إذا انتفى هذا عما سوى الله صمد القلب لله وحده. أي نعم، تفضل. الأول الملك، فنفاه بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الثاني إذا لم يكن مالكا فيكون شريكا للمالك، فنفاه بقوله وما لهم فيهما من شرك. الثالث إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فيكون عونا ووزيرا، فنفاه بقوله وما له منهم من ظهير. الرابع إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فيكون شفيعا، فنفى سبحانه وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع. فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله، إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة، كما قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. هذه لو سميناها أسباب أو موجبات قصد القلب لصار أصح. نعم، موجبات أو أسباب قصد القلب. نعم. شيخ، هو في البداية الشيخ سماها شروط التي لا بد أن يكون أحدها في المدعو، يعني صح أن تكون صفات الاستحقاق، صفات التي لا بد أن يكون أحدها في المدعو، إلا لا يصح أن يكون مدعو، لا يستحق أن يكون مدعوا. أي نعم، لا أنا ما يظهر لي يعني شروط على مصطلح أنه الشرط خارج الماهية، ما يلزم من وجوده الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم وجود ولا عدم، لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدم لذات الشرط، لكن إذا عدم الشرط عدم المشروط. نعم، تفضل. واتخذوا من دونه، لعلها من وجه يعني، نعم ممكن ينطبق عليها، نعم على كل حال مشاحة بالاصطلاح، كما قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. قوله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. قال الشيخ سليمان يعني أن الشفاعة التي يطلبها المشركون من الشفعاء والأنداد من دون الله منتفية دنيا وأخرى،

ما بقي إلا من حبسه القرآن الحديث. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يشفع إلا بعد الإذن في الشفاعة وفي المشفوع فيهم، كما قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. اللهم صل وسلم عليه، اللهم شفعه فينا. نعم. قوله: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك، إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. عندنا ومسلم. زيادة خطأ. إيه. ليس طيب. في مخطوطين. قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي رواية: خالصا مخلصا من قلبه أو نفسه. نعم، هذا أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وليس أسعد الناس بشفاعته المشرك الذي يأتي ويطلب منه الشفاعة يعني ابتداء أو يدعوه ليشفع له، لأن هذا يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يكن، وما حصل كمن قطع الوحي انقطع هذا الأمر، ولم يبقى إلا ما استثني في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع بها، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وكل هذه الثلاثة باقية للنبي صلى الله عليه وسلم في عنق كل مسلم. نعم. قال: ورواه أحمد من طريق آخر وصححه ابن حبان، وفيه: وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. قال شيخ الإسلام: فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا. هذا شرط الشروط، هذا شرط الشروط لحصول الشفاعة، الإخلاص. أي نعم. نعم تفضل. قال شيخ الإسلام: فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا. وقال في الحديث الصحيح: من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا في حديث طويل، يعني من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، أي نعم، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة والصلاة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت، قال: وجبت له شفاعتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يقل: كان أسعد الناس بشفاعتي. فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها لا يحصل بغيره من الأعمال. نعم. هنا ما زائد. ما زائد. نعم أحسنت. نعم. قال: لا يحصل بغيره من الأعمال، وإن كان صالحا كسؤال الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا بدل اللام كاف، لعلها دركتها في المخطوطة. نعم. أي نعم. فكيف بما لم يأمر به من الأعمال بل نهى عنه؟ فذلك لا ينال به خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل غلو النصارى في المسيح، فإنه يضرهم ولا ينفعهم. ونظير هذا في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم على رسول الله. فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها. هذا من حرصه أبو وشفقته على المؤمنين صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على رسوله. فإن تولوا فقل حسبي الله.

شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم. والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. المعتزلة والخوارج وأشباههم قالوا يدخل النار ما يخرج منها، وهذا خلاف السنة الواردة، خلاف الأخبار الواردة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الواردة أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فقد يدخل النار، دخول النار غير الخلود، هناك ورود ودخول وخلود. الورود وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الدخول يدخلها العصاة وغيرهم، يدخلها من يخلد ومن لا يخلد. الخلود لا يكون إلا للكفار والمشركين فقط. نعم. الخامس، شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد. السادس، شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. نعم. قوله وحقيقته، أي حقيقة الأمر، أي أمر الشفاعة، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فهذا هو حقيقة الشفاعة، لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار. ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم، وذلك أنهم قالوا إن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. الله المستعان. هذا يغرهم الشيطان، يجري ابن آدم منه، يجري الشيطان من آدم مجرى الدم من جسمه، ربما يحس يعني بجريان الشيطان ويحسبها ألطاف. نعم، سبحان الله. قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه. هذا القياس الفاسد، هذا القياس الفاسد، كل قياس لا يعضده الدليل، أي نعم، من غير دليل شرعي فهو فاسد. وهناك اختلاف، ولا يعرف الاختلاف شعاع الشمس وروح الميت، لا يعرف، قل الروح من أمر ربي، ولا يعرف من هذه المخلوقات إلا النزر اليسير، فكيف يعني ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، ما يوجد في الوجود شيئان متفقان متماثلان من جميع الوجوه. تماثل الأجسام هذه فرية ليس صحيحا، بل الأجسام مختلفة. أي نعم، ما يوجد يعني، لا يوجد شيئان في الوجود متماثلان يجوز لهذا ما يجوز لهذا، ويمتنع على هذا ما يمتنع على هذا، ويجب لهذا ما يجب لهذا، هذا محال. بل ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. هذا يعني يقيسون أشياء وهم لا يعلمونها، حتى فاسد من ناحية الاعتبار والقياس، فضلا عن أنه لا دليل لهم شرعي بهذا، والعبادات مبناها على الدليل الشرعي. نعم. أو الاعتقادات، نعم، العقيدة تؤخذ من الشرع. تفضل. قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه. يعني يريدون أن يصمد لغير الله، يتوجه بروحه وقلبه، جعل هذا الميت هو الصمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ماذا أبقى لله؟ الله هو الصمد، هو لا جعله بحاله وجعله صمد سبحانه، ويعكف بهمته أيضا عليه سبحان الله، ويوجه وجهه الله المستعان. نعم، ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، نسأل الله السلامة. وكل ما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم، كان أقرب إلى انتفاعه به وشفاعته له. الله المستعان. قال ابن القيم: وما أقرب ما يخذله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك سوف لا يجده شيئا. هذا الشيطان الذي، فكيف بميت لا يملك لنفسه نفع ولا ضر. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور، وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها، وهذا بعينه. ولهذا فيه مخطوط اسمه السر المكتوم في عبادة النجوم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إتماما لكلام ابن القيم رحمه الله: وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا، وتعليق الستور عليها، وإيقاد السرج عليها، وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبطاله ومحوه بالكلية، وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شق، وهؤلاء في شق، في شق يعني في جهة، وهؤلاء في جهة، أو في شق، هم في شق الله النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء في شق الشيطان، يشاقون الله لأنهم في شق الشيطان، يشاقون الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم في شق الله. نعم، ومن معه. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله. قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه، صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله. وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان، فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. فهذا سر عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم ولعنهم، وأباح دماءهم وأموالهم، وسبى ذرريهم، وأوجب لهم النار. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. انتهى. نعم. قوله: وينال المقام المحمود، أي المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى، أي المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. يحمدهم الخلق والخالق. نعم. قال ابن جرير رحمه الله: قال أكثر أهل التأويل ذلك المقام. يقصد ابن جرير تأويل التفسير، لا يقصد تأويل المتأخرين مبتدع. نعم. قال ابن جرير رحمه الله: قال أكثر أهل التأويل: ذلك المقام الذي يقومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم مما هم فيه من شدة. قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك المقام الذي يقومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشفاعة للناس ليريحهم ربهم مما هم فيه من شدة ذلك اليوم، زيادة يوم القيامة من الطبري. وقال ابن عباس: المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد، وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع، وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود. قوله: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، يعني أن الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي الشفاعة التي فيها شرك بالله من دعاء غير الله وعبادته ليشفع له عند الله، فإن الله سبحانه نفى هذه الشفاعة وأخبر أنها لا تكون أبدا، بل أخبر أن ذلك شرك ونزه نفسه عنه، ونفى أن يكون للمؤمنين ولي أو شفيع من دونه، مع أن الشفاعة يوم القيامة لهم بإذنه لا للمشركين، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فنفى سبحانه أن تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن ورضي قوله وعمله، وهو المؤمن المخلص. وأما المشرك الداعي لغير الله ليشفع له فلا تنفعه الشفاعة ولا يؤذن لأحد في الشفاعة فيه، كما قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. قوله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، تقدم ما يتعلق بذلك، والله أعلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ويسأل يقول: القنوت كل يوم، هل القنوت كل يوم في الصلاة بدعة؟ قنوت في النوازل يا أخي، القنوت في النوازل معثور، إذا نزلت بالمسلمين نازلة كما هو الشأن الآن في النازلة التي نزلت بإخواننا المسلمين في كوسوفا، فهذا قنوت في النوازل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل، يعني ذكر أنه قنت شهرا في نازلة نزلت بالمسلمين. والمشروع للمسلم أن يدعو الله عز وجل حتى يزول ما به، يلح بالدعاء، وهذا مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، قنوت في النوازل. كان شيخنا سماء رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز يعني يرى أن القنوت حتى في صلاة الظهر، قنت بنا في صلاة الظهر في جامعة الإمام، مسجد جامعة الإمام محمد بن سعود، في الركعة الأخيرة بعد أن رفع من الركوع قنت يدعو على صدام وعلى من عاونه في الاعتداء على أهل الكويت. أي نعم. قال: إن الله يؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم، يعني إن الله، نعم صحيح الجامع وكذا، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هو يسأل عن معنى هذا الكلام، معنى أن الله سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض يسخر حتى الكفار في مناصرة هذا الدين، فلا عجب، يسخرهم بما يسخرهم به، إما لمطمع دنيوي أو لأي، لكن الأمر بيد الله عز وجل، لله جنود السماوات والأرض. وإذا لم يرسل جنودا من البشر أرسل جنودا من الطير لتأييد المقدسات وتأييد الدين. ونعم وهذا صحيح إن الله لا يؤيد. وسبب الحديث أنا لا أستذكره، لكن هو أيضا يبين الذي أستذكره منه يبين نوع من هذا المعنى، يعني أن رجلا يعني كان ينافع عن الدين وكذا وهو لا نصيب له لأنه غير مسلم من شروط الإسلام. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن ذكر أسباب الحديث، يعني في كتب في أسباب الحديث لعله يراجع سبب الحديث، وسبب الحديث يبين لنا جزء كبير من معناه لابن أبي حمزة أو غيره. نعم. يقول من المعلوم أن الميت عند وضعه في قبره وجه إلى القبلة، فما هي الهيئة التي يكون بها الميت متوجها إلى القبلة؟ يعني يوضع على جنبه، يعني يوضع على جنبه وعلى جنبه الأيمن، خاصة في المدينة يوضع على جنبه الأيمن ويكون متوجها إلى القبلة هكذا. نعم هذا هو السنة. هنا لا أدري ماذا يريد أكثر من هذا، على كل حال يوضع على جنبه، على جنبه الأيمن. نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.